أما بالنسبة لصلاة الجمعة فصلاة الجمعة أيضا بالنسبة لسنتها على حالين، الحالة الأولى هي القبلية والثانية البعدية. بالنسبة للقبلية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد معين، والسنة في ذلك أن يصلي ما شاء، ما قدر له، ما كتب له، فيصلي ركعتين ويصلي أربعا ويصلي ستا ويصلي ثمانا ما شاء، فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد. وأما بالنسبة للبعدية فقد جاء في ذلك خبران يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر الأول بالصلاة ركعتين في المسجد، والخبر الثاني بالصلاة أربعا في المسجد أو ركعتين في بيته، يعني أن السنة البعدية في صلاة الجمعة على صورتين. الصورة الأولى إذا كان يريد أن يؤديها في مسجده الذي صلى فيه فإنه يصلي أربعا كل ركعتين بتسليمة، وأما إذا أراد أن يصليها في داره فإنه يصلي ركعتين. بعض الفقهاء يعلل ذلك أن الصلاة الثابتة عن النبي في كونها أربعا فيها رد على أن من يقول أن صلاة الجمعة أنها بدل عن الظهر وأنه يصلي ركعتين عوضا عنها، فدل على ذلك أنه يصلي أربعا. لما اختلف المكان فإنه ابتعد أن تكون الركعتان في المنزل بدلا عن الركعتين الناقصتين، فنقول أن صلاة الجمعة مستقلة ليست ظهرا، وهو يوم مستقل يسمى الجمعة، ووقته في ذلك يختلف